الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خالق الكون بما فيه وجامع الناس ليوم لا ريب فيه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. عنوان لقاء اليوم: والكاظمين الغيظ. هذا جزء من آية شهيرة، قال ربنا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. نحن يعني الذي نتدارسه في من هاتين الآيتين قوله عز وجل: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، لأنني أذكر أن الآية بمجملها ربما إن لم أنسى قد شرحناها في سنين سبقت. الإنسان بشر، مهما بلغ من الكمال يبقى ضعيفا، وسنأتي بخبر عن الصحابة ثم نأتي بتفسير الآية. نحن نعلم جميعا أن أرفع الصحابة قدرا الشيخان أبو بكر وعمر، وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفيقاه حتى في قبره عليه الصلاة والسلام. روى البخاري في الصحيح من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن أبا بكر وعمر تحاورا، جرت بينهما محاورة، فأغضب أبو بكر عمر، فقام عمر مغضبا خرج، فتبعه أبو بكر يسأله أن يستغفر له حتى وصل إلى الباب، فأغلق عمر الباب في وجه أبي بكر، فذهب أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه كأنه ظن شيئا، فقال: أما صاحبكم فقد غامر. ثم جاء عمر فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصة بالخبر بالذي جرى بينهما، وعمر يخبر وأبو بكر يقول: والله يا رسول الله لأنا له أظلم، يقول يعني أنا أخطأت عليه، والله لأنا له أظلم. وعمر يخبر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد غضبه حمية لأبي بكر، وقال: هل أنتم لي تاركوا لي صاحبي؟ هل أنتم لي تاركوا لي صاحبي؟ يغضب لأبي بكر رغم أن أبا بكر يقول: يا رسول الله والله لأنا كنت له أظلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إنني قلت: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فقلتم: كذبت. وقال أبو بكر: صدقت. فقلتم: كذبت. وقال أبو بكر: صدقت. هذا جرى بين رجلين كريمين عظيمين قرة عين كل مؤمن، الصديق والفاروق. وهذا يدل على أن البشر مهما بلغوا يبقون ضعافا، يبقون بشرا. هذا مدخل لقول الله جل وعلا: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. مر معنا أن من أعظم مقاصد الشرع أن يكون هناك تآلف بين المؤمنين، ومن طرائق التآلف بين المؤمنين أن كل أحد يمسك على نفسه لسانه. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ليس المسلم سبابا ولا لعانا ولا فاحشا ولا متفحشا. وكثرة المزاح تورث العداوات، وهذا لا يرتاب فيه عاقل. جاء القرآن يدعون إلى الجنة، والجنة زاكية طاهرة، درجة عالية تحتاج إلى أنفس طاهرة. فقال ربنا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، ثم نعت هذه الجنة بقوله: عرضها السماوات والأرض، ثم أخبر جل ذكره بأنها أعدت للمتقين، ثم عدد بعضا من أوصاف المتقين، قال: الذين ينفقون في السراء والضراء، وقلنا هذا ظاهر بين. ثم قال: والكاظمين الغيظ. الغيظ أشد الغضب، الغيظ أشد الغضب، لكنهم يقولون إن الغيظ لا يظهر على الجوارح، أما الغضب فيظهر على الجوارح. الغضب يظهر على الجوارح كما ظهر الآن على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الغيظ لا يظهر. فقال ربنا جل ذكره: والكاظمين الغيظ. قال بعدها: والعافين عن الناس. ولا بد من التلازم. قد يتلقى الإنسان في أي موطن ما يثير غيظه فيكظمه، فكظمه لغيظه واحد من اثنين، أو قل واحد من ثلاثة، إما لضعفه وهذه لا علاقة لنا بها، وإما لقدرته لكنه استحيا من وجود أحد، كمن يثار غيظه يغضب أمام أبيه أمام أمه أمام رئيسه أمام أميره، فهو كظم الغيظ لا رأفة ورحمة بمن آذاه، لكن ترقبا لخروج ذلك الذي بسببه استحيا وكظم غيظه. واضح؟ ظاهر هذا، وهذا لا علاقة لنا به. تبقى الحالة الثالثة، وهو أنه كظم غيظه لا يريد بذلك إلا وجه الله، فلما كان لا يريد بكظم غيظه إلا وجه الله قال ربنا بعدها، هنا التلازم، قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، لأن من كظم غيظه حياء من رجل ظاهر وجيه في المجلس لن يعفو، فإذا خرج هذا الوجيه، خرج هذا الذي بسببه كظمنا الغيظ، عدنا وانتقمنا، فلم يدخل في الآية. والذي هو ضعيف أصلا هذا لا يسمى عفى عن الناس، لأن العفو لا بد يكون مرتبطا بالقدرة، وهو لا يقدر أصلا، لكن من تركه من أجل الله أراد بذلك وجه الله وكظم غيظه ثم أتبع ذلك الكظم عفوا عمن آذاه، هذا الذي يندرج في قول الله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، وهذا العمل يسمى إحسانا، يسمى إحسانا. لكن فضلاء الحكماء يقولون اصنع الإحسان وقت الإمكان، فليس بإمكانك أن تحسن في أي وقت. أعيد، اصنع الإحسان وقت الإمكان، فليس بإمكانك أن تحسن في كل وقت، فقد لا يتأتى الإحسان في وقت آخر. ظاهر هذا، قال ربنا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ولا ريب أن من استطاع بفضل الله عليه أن يكظم غيظه رجاء ما عند الله جل وعلا، لا يصنع هذا إلا من كان على يقين بلقاء رب العالمين، لا يصنع هذا إلا من كان على يقين بلقاء رب العالمين. يقول عروة بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، يتكلم في الشرف وعلاقته بكظم الغيظ، قال لن يبلغ المجد أقوام وإن شرفوا حتى يذلوا وإن عزوا لأقوامي، لا يبلغ المجد أقوام وإن شرفوا حتى يذلوا وإن عزوا لأقوامي، ويشتموا فترى الألوان مشرقة لا عفو ذل ولكن عفو إكرامي، ويشتموا فترى الألوان مشرقة لا عفو ذل ولكن عفو إكرامي. بيان هذا، لا تعتقد أن شيئا تناله عاليا يأتي من غير منغصات، محال، لكن صبرك على المنغصات هو الذي يبوئك الدرجات العليا. ولما قال الله والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، اتفق المفسرون على أن الناس كلمة عامة، لكن قالوا أول من يندرج فيها المملوكين والأجراء والخدم ومن يعمل عندك من موظفيك ومرؤوسيك، لأن كثرة من يعمل تجعله عرضة لكثرة أجيبه الخطأ، وما دام هو يعمل عندك مثلا غير سعودي، مثلا يعمل في كفالتك، فإن قدرتك على عقابه أسهل لما يعطيك إياها النظام من قوة، فقدرتك على عقابه أسهل. هنا يتحرر المؤمن الحق، فمن تسلط عليهم ونسي قدرة الله هلك، ومن رحمهم رجاء ما عند الله نجا، قال ربنا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. هنا يقول عروة إن المجد لا يمكن أن يبلغ إلا بمثل هذه الحالة، وهذا يتأتى في أهل بيتك، بعض إخوانك الصغار لا يعرف قدرك،

ومن يبيع كذا ومن يشتري كذا وفي بيتك وفي أهلك وتظن أن هذا هو السؤدد، ابتعدت بعدا تاما عن طرائق السؤدد. لا بد أن تتحمل، ولن تجلس حيثما تحب حتى تمر على مجالس تكرهها، لن تجلس حيثما تحب حتى تمر على مجالس تكرهها. ولو قرأتم في سير الأئمة والكبار، وأنتم كذلك تقرؤون، لرأيتم عجبا كيف وصلوا إلى ما وصلوا إليه. وعموما كل شيء إنما يبلغ ويوصل إليه بعون من الله وتوفيق، والعلم عند الله. صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.